الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 100 وهي قوله تعالى بعد أن قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا نبذوا كتاب الله، نبذوا منهج الله، نبذوا وحي السماء، نبذوا الصراط المستقيم، نبذوا حبل الله المتين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. استنبط العلماء أنهم حينما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اعتقادا، وحينما سلكوا سبيل السحر سلوكا، فقد كفروا. ولو أنهم آمنوا واتقوا، إذن هم كفروا. لعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول مخلوق فهم كلام الله عز وجل، فهمه أعلى فهم، قال: من سحر فقد كفر. اتبعوا ما تتلو الشياطين، ولو أنهم لم يتبعوا وآمنوا معنى قد كفروا. إذن من سحر فقد كفر. من اعتقد أنه عن طريق السحر يمكن أن ينتفع فقد كفر. من علم عن طريق السحر أن الجن لهم إرادة مستقلة عن إرادة الله فقد كفر. ولو أنهم آمنوا، هم بهذا قد كفروا، ولو أنهم آمنوا واتقوا. يعني ما من كلمة تفعل فعلها في نفس المؤمن، خالق الكون يقول لك: لو أنك فعلت كذا وكذا لكان خيرا لك. هذه نصيحة من؟ نصيحة خالق السماوات والأرض، نصيحة العليم، نصيحة الخبير، نصيحة الفعال، نصيحة من إليه الأمر كله، نصيحة من إليه يرجع الأمر كله، نصيحة من إلينا، من إليه مصيرنا. ولو أنهم آمنوا واتقوا. أيها الإخوة الكرام، أي مؤمن آمن بالله حق الإيمان وانصاع إلى أمره وقرأ هذه الآية يقشعر جلده. خالق الكون ينصح هذا المخلوق الضعيف، المخلوق الضعيف الحادث الفاني الذي هو لا شيء أمام الله عز وجل، هذا الخالق العظيم ينصح هذا المخلوق الصغير: ولو أنهم آمنوا واتقوا. هم بهذا قد كفروا، كفروا حينما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لعل معنى الكفر هنا أخذ معنى واسعا جدا. إن أنت حينما لا تعبأ بكلام الله، لو سئلت قل هذا كلام الله على العين والرأس، هذا قرآن، هذا القرآن الكريم. أما حينما لا تطبق أحكامه ولا تأخذ بأوامره ونواهيه ولا تقيم له وزنا في حياتك اليومية، في العلاقات اليومية، في البيع والشراء، في الزواج، في كل شؤون الحياة، حينما لا تعبأ بكلام الله عز وجل فهذا نوع من الكفر به. هذا الكفر الذي سماه النبي كفر دون كفر. الكفر بمعناه الضيق أن تنكر وجود الله عز وجل، أو أن تنكر أسماءه الحسنى، أو أن تنكر كلامه، أو أن تنكر فرائضه التي افترضها الله على البشر. ولكنك حينما لا تعبأ بمنهج الله ولا تقيم له وزنا في حياتك اليومية ولا تأخذ به في شؤونك، إنما تقرأ القرآن كما يقول عامة الناس للتبرك، يقرؤون القرآن وفي بيوتهم المنكرات وفي تجاراتهم المخالفات. فأنت حينما لا تعبأ بكلام الله عز وجل ولا تحكمه في حياتك ولا تأخذ به في كل شؤون حياتك اليومية فهذا نوع من الكفر. طبعا هذا الكفر صريح بواح، من سحر فقد كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه، ما صدقه، لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. وكل ما من شأنه أن يخبرك بالمستقبل هو ينسحب عليه هذا الحكم. المنجمون والمنجمات وقارئو الفنجان وحظك هذا الأسبوع والأبراج وكل والفلك الذي يتنبأ، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أما سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب. يا أيها الإخوة الكرام، هذه آيات حاسمات. والله الذي لا إله إلا هو، مسلمون لا يعدون يعتقدون بالمنجمين وبالسحر وبالجن، وهذا شيخ مخاوي الجن وبيطالع لك السحر، وكله دجل بدجل وكذب بكذب وخرافة بخرافة وابتزاز مال لابتزاز مال. أبدا، ليس عندنا إلا هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيان لما في القرآن. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بمجرد أن تؤمن بالله إيماما يحملك على طاعته فأنت من أولياء الله، وينطبق عليك تعريف الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. الآن دقق، الإيمان بالله إن لم يثمر العمل الصالح والاستقامة على أمر الله لا قيمة له، وقد نسميه إيمانا إبليسيا، لأن إبليس قال ربي، آمن به ربا، وبعزتك آمن به عزيزا، خلقتني آمن به خالقا، أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالآخرة، لكنه رفض أن ينفذ أمر الله عز وجل. فالإيمان النظري لا قيمة له، أما الإيمان الذي يحملك على طاعة الله ويقودك إلى العمل الصالح، هذا الإيمان نظريا وعمليا، منطلقات نظرية تطبيقات عملية، فكر تطبيق، اعتقاد عبادة، شيء عقيدي أو عقدي وشيء سلوكي. ولو أنهم آمنوا واتقوا، إيمانهم وتقواهم تصعد إلى الله عز وجل، إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حينما يصعد عمل طيب خالص لله عز وجل يعود عليك منه شيء، هذه المثوبة، ثاب رجع. العمل الصالح المبني على إيمان صحيح الخالص لله عز وجل له عند الله ثواب، ثواب حدث ولا حرج. يلقي الله على قلبك السكينة وهي أثمن شيء يملكه الإنسان على الإطلاق، على الإطلاق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا ألقى الله في قلبك السكينة وألقى في قلبك الطمأنينة وألقى في قلبك السعادة وألقى في قلبك اليقين وتعلقت بما عنده وزهدت بما في أيدي الناس ورجوت رحمته وخفت من عذابه، هذا هو الثواب، ثواب عمل صالح، صالح في إجراءاته، صالح في نيته، أساسه إيمان صحيح، هذا يصعد إلى الله عز وجل ويعود سكينة وطمأنينة وسعادة ورضا وتوفيقا ونجاحا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. هذا الثواب، ثواب من ثاب أي رجع، رفع إلى الله عمل طيب، طيب وفق منهج الله عز وجل، طيب يعني خالص لوجه الله، أساسه إيمان صحيح، امتلأ قلبك غنى وطمأنينة وأمنا وسعادة. أخواننا الكرام، لعل أحدكم يسأل، هل هناك من علامة واضحة، من ضابط واضح للمخلص؟ الإخلاص هو عبادة القلب. العبادات الشعائرية والتعاملية والآداب الإسلامية محلها الجوارح، أما القلب عبادته الإخلاص لله عز وجل. من علامة الإخلاص أنك إذا عملت عملا صالحا شعرت بهذه السكينة وتلك الطمأنينة وهذه السعادة وذاك الرضا وهذا الأمن، يعني وصلك ثواب هذا العمل، هذا العمل صعد إلى السماء، عرجت به الملائكة إلى السماء، فعاد إليك منه هذه السعادة التي قال عنها بعض العارفين بالله: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فهذه علامة الإخلاص، أنت مرتاح، أنت مرتاح جدا وقد تكون في أخشن حياة، مرتاح وأنت في بيت صغير، مرتاح ولك دخل محدود، مرتاح ولا شأن لك بين الناس، مغمور في التعتيم، مرتاح ولك زوجة من الدرجة الخامسة، مرتاح، مرتاح ولك ومن حولك يزعجونك لكنك مرتاح، يعني جاءك ثواب عملك الصالح، عرجت الملائكة بعملك الصالح في شكله وفي نواياه، والمبني على إيمان صحيح، هذا العمل عرجت به الملائكة إلى السماء فعاد لك منه هذه السكينة، هذا معنى الثواب. لك ثواب، شو معنى ثواب؟ لك ثواب يعني يعود عليك نتائج هذا العمل، ثواب أو عقاب. فهذه أحد علامات الإخلاص، أنه عقب عمل صالح خالصا لله عز وجل تشعر بسعادة وكأنك لست مع الناس. قد يأتي على الناس كابوس، هموم كالجبال، ملل، سأم، ضجر، ضيق، شيء لا يحتمل، أما أنت متميز كأنك في جنة. وقد قالوا: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويؤكد هذا ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ذاقوا طعمها في الدنيا. ماذا يفعل أعدائي بي؟ قال أحد العلماء: بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الأخ الكريم، إن لم تقل ولا أبالغ، إن لم تقل أنا أسعد الناس بهذه المعرفة وأسعد الناس بهذا الاتصال، فهناك مشكلة في إيمانك وفي عملك. أحد الإخوة الكرام حج بيت الله الحرام، فلما ذهبنا لتهنئته بالعودة قال كلمة لا أنساها، قصة من 20 سنة، قال: يا أستاذ، ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. يعني إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحدهم أتقى منك. هذا الدين، الدين اتصال بالله، الدين أنت متصل مع خالق الكون، مع المطلق في علمه، في قدرته، في رحمته، في جماله، في رعايته، أنت مع المطلق، والخلق كلهم مع المحدود. الإنسان محدود، ماذا يفعل بك؟ أما الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني الأورام الخبيثة أحيانا تتراجع بلا سبب، الأمراض العضالة التي ليس لها في الطب علاج أحيانا عند بعض المؤمنين حينما يصدقون في دعائهم تتراجع. أنت مع المطلق، مع القدرة المطلقة، مع العلم المطلق، مع الرحمة المطلقة، مع اللطف المطلق، مع العطف المطلق، أنت مع المطلق. يعني دققوا في هذه الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا. إله يقول لك: يا عبدي، لو فعلت كذا لكان خيرا لك. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إذن هم لا يعلمون، وفي آيات أثبت الله لهم العلم، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بجمع الآيات نستنتج أنك إن عرفت الله تعلم، فإن لم تعرفه أنت لا تعلم. يمكن أن نفرق بين العقل والذكاء، قد تنال أعلى شهادة في الأرض، وقد تكون ألمع عالم في الأرض، قد تكون عالم رياضيات، عالم فيزياء، عالم كيمياء، قد تكون كأينشتاين الذي عرف النسبية. أنت ذكي فقط، لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله. العقل شمولي، الذكاء جزئي، تتفوق في اختصاص محدود، لكنك إن عصيت الله فأنت لا تعرفه. لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجنون فسألهم سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله، هذا هو المجنون. يعني بأي حال كنت، في أي بيت تسكن، بأي دخل يأتيك، بأية أسرة تعيش، إذا كنت مع الله فأنت أسعد الناس، وإن لم تكن مع الله، لو سكنت أفخر بيت في الأرض، ولو ملكت مال قارون، ولو عشت عمر نوح، ولو أوتيت كل شيء، فهذا الإنسان شقي، لأنه ابتعد عن مصدر السعادة ألا وهو الله عز وجل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إذن هم لا يعلمون. العلم والجهل هو العامل الحاسم في السعادة والشقاء. والدليل: أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل، لأن فطرة البشر واحدة، كل واحد منكم وأنا معكم يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده. هذه القاعدة تنسحب على 5 مليارات إنسان في الأرض، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يحب سلامته وسعادته. لماذا يشقى الناس؟ أخطأوا طريق سعادتهم، أخطأوا الطريق، أخطأوا الهدف. أنت آلة معقدة جدا، أنت أعقد آلة في الكون، والتعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع تعليمات. فانطلاقا من حرصك على سلامة هذه الآلة وعلى حسن مردودها وعلى الانتفاع بها تتبع تعليمات الصانع. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا التاريخ أمامكم. هؤلاء الذين وقفوا مع النبي ناصروه وأيدوه وعذروه ووقروه هم في أعلى عليين. الألسن من 1500 عام تلهج بالثناء عليهم، وهؤلاء الذين ناصبوا العداء الحق العداء ووقفوا في خندق آخر، أين هم في مزابل التاريخ؟ التاريخ المعاصر والتاريخ قبل المعاصر والتاريخ القديم في حقائق ثابتة. إذا كنت مع الله كان الله معك، إذا اتبعت منهج الله سعدت في الدنيا والآخرة، إن خالفت كلام الله عز وجل شقيت في الدنيا والآخرة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لهم. خير اسم تفضيل، الخير كل الخير، الذكاء كل الذكاء، الفلاح كل الفلاح، النجاح كل النجاح، التفوق كل التفوق، العقل كل العقل في طاعة الله. مستحيل وألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ولكن الربح والخسارة لا تراها بعد ساعة، لا، بعد ساعة التغى الاختيار، تراها بعد حين، حينما يعلم الله صدقك وثباتك وإخلاصك يفتح لك التوفيق ويعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الآية تحتاج إلى دقة فهم دقيقة جدا. راعنا يعني ارعني، ارعنا ولنرعك، من العناية. الراعي هو الذي يعتني بغنمه، يحوطهم برعايته، يهتم بطعامهم وشرابهم وصحتهم ونومهم ودفئهم وسلامتهم وسعادتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. المؤمنون كانوا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله راعنا، يعني ارعنا، نحن أتباعك، انصحنا، دلنا على الخير. الصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الأدب حينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، ارعنا يعني أحطنا برعايتك، دلنا على الخير يا رسول الله. ولكن كلمة راعنا في لغة اليهود لها معنى قبيح، لغة سباب، يعني اسمع لا أسمعك الله بالمعنى بلغة اليهود. فاليهود كانوا يسبون النبي بقلوبهم، فلما سمعوا أصحاب رسول الله يقولون راعنا قال جاءتنا فرصة، يسبه علانية، فكانوا يقولون يا رسول الله راعنا. سيدنا سعد علم ذلك فقال والله ما سمعت واحدا يقول للنبي راعنا إلا ضربت عنقه، اختلف الوضع. وقولوا انظرنا. العلماء استنبطوا أنه إذا كان كلمة تحتمل معنيين، المعنى الأول جيد والثاني غير جيد، الأولى أن تبتعد عنها. سيدنا عمر مر بقوم فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول السلام عليكم يا أصحاب النار، لأن كلمة أصحاب النار تعني أنهم من أهل جهنم. فكل كلمة تحتمل معنيين، الأول جيد الثاني سيء، الأولى أن نبتعد عنها. فلأن اليهود استغلوا كلمة راعنا وهي لفظ لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسبونه في قلوبهم. فلما قال أصحاب النبي يا رسول الله راعنا يعني ارعنا، خذ بيدنا إلى الله، دلنا على الله، أكرمنا بصحبتك، هذا هو المعنى فقط. لذلك واليهود استغلوا هذا، فجاء النهي، نهي المؤمنين عن أن يقولوا هذا الكلام، وقلوا انظرنا، هذا معنى. يستنبط منه أن كل كلمة تحتمل معنيين وأنت تريد أحدهما السليم ابتعد عنها. هذا سماه العلماء سد الذرائع، يعني قد تفعل شيئا لا غبار عليه لكن قد يقود إلى ما هو محرم، يعني قد تزرع العنب في مكان لا يباع إلا للخمارات، زراعة العنب محرمة سدا للذريعة. قد تسب إنسانا فيسب الله، سباب هذا الإنسان محرم، من هو الذي يسب أباه؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه. فالتحريم تحريم سد ذريعة، لذلك هي حكم شرعي أنه إذا كان في كلمة تحتمل معنيين الأولى أن تبتعد عن معناها السيء وأن تستخدم كلمة تحتمل معنى واحد، وهذا من بلاغة الإنسان وفصاحته. في معنى آخر يعني سأحاول أن أوضحه لكم، يعني لو أن شاباً له أب أستاذ رياضيات وأستاذه في الصف، يعني هو بالصف 11 ووالده أستاذه، وقع في مذاكرة ثاني يوم، فهذا الابن أمامه أحد خيارين، إما أن يسأل أباه أن يوضح له بعض المسائل، وإما أن يقول له أعطني سؤال الامتحان مذاكرة، أيهما أولى أن يسأل فيه؟ لا تقل راعني، قل انظرني. هذا معنى آخر، يعني أنت إن أردت رحمة الله قدم موجباتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعلو أدبه مع الله عز وجل كان يقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. قال لأحد أصحابه الكرام أعني على نفسك بكثرة السجود، اطلب موجبات رحمة الله، لا تطلب أن يعفيك الله من الحساب، اطلب موجبات الرحمة، يعني لا تطلب الأمور من طريق غير صحيح. هذا معنى آخر. يعني على كل القرآن حمال أوجه، المعنى الأول لا تتكلم بكلمة تحتمل معنيين، يعني في كلمات كثيرة معناها أسلوب غش الكلام محرم، بأكثر الناس 9 أعشار مزاحيين فيما بينهم كلمة مغشوشة ظاهرة ما في شيء، بس هو ينوي معنى آخر قذر ويبتسم ويغمز ويلمز، هذا محرم. فاختر كلمة واضحة نقية جلية، وهذا من الفصاحة. يعني الكلام الذي يحتمل معنيين هذا فيه متاهات كثيرة جدا. واطلب من الله ورسوله أن ينظر إليك نظرة شكر لاستقامتك، هذا أولى من أن تطالب بالعفو، أن تطالب ب... يعني أوضح مثال الطالب، لئن سأل والده أن يوضح له المنهج أولى 1000 مرة من أن يسأله أن يعطيه سؤال الامتحان، هذا سلوك لا يليق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. معنى راعنا صيغة مشاركة، يعني في معنى ثاني العلماء قالوا عنه سوء أدب، يعني ارعني وأرعاك، انصحني وبنصحك، هذا بين الناس لا بين الناس ورسول الله. النبي يؤخذ منه فقط لا يملى عليه شيء، أيضا في معنى آخر. راعنا فيها مشاركة، يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، بالتعبير العامي حكل لي لحكل لك، يعني حل برمة من حل برمة نحن. هذا لا يليق بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مشرع والنبي معصوم، يؤخذ منه فقط، تتبع سنته فقط، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا هو المعنى. فإذا صار في عنا ثلاث معاني، إذا كان فهمنا راعنا ارعنا ولنرعك، دلنا ولندلك، أعطنا ولنعطك، إذا المعنى جعلت دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، جعلته بشر يخطئ ويصيب، عملت مساومة، هذا المعنى ذكره القرطبي. المعنى الثاني ارعنا على سبيل التعظيم وسبيل طلب المغفرة، قد يكون الصحابي في أعلى درجة من الأدب، ولكن لأن هذه الكلمة في لغة أخرى يستغلها اليهود ليقلدوا الصحابة بها وهم يقصدون سب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النهي عنها. إذن أول حكم خطاب الناس شيء وخطاب رسول الله شيء آخر. الحكم الثاني كلمة تحتمل معنيين ابتعد عنها. إذن كل المزاح المغشوش هذا محرم، عود نفسك أن تقول كلمة الحق واضحة جلية نقية. أما بمجتمعات التثيب والتقصير والمعصية هناك آلاف الألغام في حديثهم. والمعنى الثالث يعني اطلب موجبات رحمة الله عز وجل ولا تطلب يعني أن يستثنيك من الحساب، اطلب موجبات رحمة الله عز وجل ولا تطلب الاستثناء من الحساب. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني الله عز وجل إرادته طليقة، لا يمكن أن تخضع هذه المشيئة العلية لمخلوق، هم لا يقسمون رحمة الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو يعلم وحده من هو الأهل. مقياس الناس شيء ومقياس القرآن شيء آخر. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، العظيم عند الناس هي عظمة المال وعظمة الشأن والقوة، أما الرفيع عند الله عز وجل هو المخلص المنيب المحب التائب المقبل. أيها الإخوة، قبل أن أتابع هذه الآية هناك معنى في الآية السابقة لا بد من أن نقف عنده وقتا. كلمة مثوبة لها معنى آخر من الثوب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه الثياب تواري سوآت الإنسان. قال وثياب التقوى ذلك خير. إذا معنى الثياب لها معنى آخر. المعنى الأول ثياب مادية من قطن وحرير أو من قطن وصوف يرتديها الإنسان فيستر بها عورته، بينما ثوب التقوى يستر بها جسمه من النار. ولباس التقوى ذلك خير، يعني أجمل ثوب أن تكون مطيعاً لله. أجمل ثوب ترتديه أن تكون صادقاً. أجمل ثوب ترتديه أن تكون أميناً. أجمل ثوب ترتديه أن تكون عفيفاً. يعني الإنسان قد يرتدي أجمل الثياب، ثياب جميلة جداً، وهو منحرف الأخلاق، بذيء اللسان. مرة قلت لأخواننا، واحد يرتدي ثياب أليقة جداً وكلامه بذيء جداً، فقال له واحد: يا تكلم مثل لبسك، يا البيت مثل حكياك. في تناقض. ثوب التقوى ثوب عظيم، قد ترتدي ثوباً متواضعاً، لكن استقامتك وعفتك وأمانتك ترفع بهما رأسك. تلاقي مستقيم ملك، وإنسان قد يكون في أعلى مرتبة تكتشف فضيحة له في الوحل. هذا الذي وحيد القرن الذي يقصف العالم، دخل بفضيحة لا تنتهي، فضيحة قذرة جدا. فأي ثوب جميل، قد يرتدي أجمل الثياب، أغلى ثياب في العالم قد يرتديها، لكن لأنه مفضوح على الإنترنت، طبعا كمان 2000 صفحة التقرير كان، فصار في الوحل، في الوحل صار. ثياب التقوى ذلك خير. يعني أنت أي إنسان كن، بأي وظيفة، معلم ابتدائي، ضارب آلة كاتبة، حاجب، حسب مراتب المجتمع، الحاجب المستقيم ملك، ملك. والله مرة كنت في مؤتمر بالفندق، سمعت قرآنا يتلى مع الفجر، أطللت من الشرفة فإذا يمكن عامل الحديقة يصلي الفجر بصوت جميل. يعني هيك خطر في بالي خاطر، لعل هذا الآذن عامل الحديقة عند الله خير من كل نزلاء الفندق. ممكن، ممكن. ابتغوا الرفعة عند الله عز وجل. فثياب التقوى ذلك خير. إذا أنت ترتدي ثياب التقوى، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. يعني إذا واحد أمين صادق عفيف، ما في إنسان بيهدده بصورة، ببرضها الصورة، ها ما عنده مشكلة أبدا. ما في إنسان بيهدده بكشف الأمر، أنت مختلف، كل ماله حلال، ما عنده علاقة غير نظيفة، بيته نظيف من الداخل والخارج، سره كعلانيته، جلوته كخلوته، ما في عنده ازدواجية بالحياة، هذا ينام مرتاح البال. ذكر لي أخ كان بألمانيا، مكتوب بفندق على السرير، فندق فخم من النجوم الخمس: إن لم تستغرق في النوم فالعلة ليست في فروشنا بل في ذنوبك. إذا ما عم ترتاح بالنوم مو من الفرش، فروشنا وثيرة لكن العلة في ذنوبك. فكن ابن من شئت، بأي مكان، بأي مرتبة، بأي دخل، بأي شكل، حتى بأي شكل. يعني يروى أن الأحنف ابن قيس هكذا، نعم، كان قصير القامة أسمر اللون مائل الذقن ناتئ الوجنتين غائر العينين ضيق المنكبين أعنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسأل له فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. أقول كن أي إنسان في أي درجة علمية وفي أي حرفة وفي أي بيت وفي أي حي، بأفقر أحياء دمشق، إذا كنت مستقيما وأمينا وصادقا فأنت ملك. لباس التقوى ذلك خير. يعني قلت لكم مرة، أحد أغنياء هالبلدة الطيبة أراد أن ينشئ مسجد، فكلف أحد أخواننا يبحث عن أرض مناسبة، في أرض مناسبة بأحد أحياء دمشق مناسبة جدا لمسجد، قال لصاحب المشروع أن الأرض جاهزة، تعال انظر إليها. فالأرض مناسبة وسعرها مناسب. كم ثمنها؟ 3.5 مليون. كتب شيك صاحب المشروع ب2 مليون لصاحب الأرض. صاحب الأرض آذن مدرسة ورثها قبل شهر، دخله 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، فقير جدا، فقر مدقع. قال له ليش ب3.5؟ قال له هلا 2000 دفعة أولى، وال1500 المليون ونص عند التنازل بالأوقاف. قال له لماذا التنازل؟ قال له لأنها ستكون مسجد. قال له مسجد؟ انتفض. فأخذ الشك ومزقه، قال له أنا أولى منك أن أقدمها لله. يقول هذا الإنسان الغني عافاه الله، يقول والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الإنسان. يعني 3.5 ما بشكل 1 بالألف من حجمه المالي. أما هذا الآذن قدم كل ما يملك وهو في أمس الحاجة لهذه الأرض، لكن كبر عليه أن يشتريها منه إنسان ويجعلها مسجدا. قال له أنا أولى منك أن أقدمها لله. فهذا ثوب الإيمان، ثوب العفة، ثوب التقوى، ثوب الصلاح، ثوب الصدق، ثوب الأمانة. هذا الثوب الجميل، هذا الذي لا يفنى. الإنسان بيموت يبقى ذكره العطر لمئات السنين. العالم الإسلامي الآن 1.2 مليار، الصحابة الكرام، العلماء الأعلام، القادة الكبار يذكرون كل يوم ملايين المرات في الثناء الطيب. هذا الملك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك الحقيقي أن تصل إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. فدققوا في هذه الآية، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وثياب التقوى ذلك خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. المعنى الثاني أنك إن آمنت واتقيت لبست ثوبا جميلا هو أجمل ثياب الأرض. مؤمن شريف عفيف ذكره حسن، لو أنه مات تبكي عليه السماء والأرض، والدليل الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض. المعنى المخالف المؤمن تبكي عليه السماء والأرض. فأنت لا تعبأ بمراتب الدنيا، اعبأ بمرتبة عند الله. دخل على النبي رجل قال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. لا تعبأ بمراكز الدنيا أبدا، ما له معنى إطلاقا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. مراتب الدنيا لا معنى لها، وقد تعني العكس ومؤقتة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجاتها أكبر وتفضيلها أشد ودائمة إلى أبد الآبدين. فلذلك العبرة أن يسعى الإنسان للدار الآخرة، أن يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والحمد لله رب العالمين.